الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يعلق بطاقة العمل أثناء الصلاة علما أنه يوجد فيها صورته الشخصية، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، فإذا كنت تستطيع أن تستغني عن هذه الصورة ولا يضر عملك ولا يضر ذلك عملك، فالواجب عليك وجوب عين أن تستغني عنها أو تستبدلها بالبصمة أو غيرها إذا كان هذا في مقدورك واستطاعتك، ولكن لا أظنه في مقدورك واستطاعتك لأنه شيء يفرضه العمل. وبناء على ذلك فأنت محتاج إلى تعليق هذه الصورة، أنت محتاج، وباب التصوير محرم إلا ما دخل في حد الضرورة والحاجة الملحة كالصورة التعريفية بالنفس أو صورة الرخصة أو التصوير مثلا للدراسة أو غير ذلك مما لا تقوم حاجات الإنسان الدنيوية إلا به. فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الملحة تبيح شيئا مما حرمه الله عز وجل تحريم وسائل. فما نهي عنه لسد الذرائع يجوز ما احتيج منه إليه، وأنت محتاج إلى هذا التعليق. ولكن بما أنك سوف تصلي بهذا فلا أقل أنه في وقت الصلاة تخفي هذه البطاقة أو تقلبها أو تجعلها مثلا في داخل جيبك دون خارجه حتى تكون مختفية، فإن الصورة إذا اختفت فلا حكم لها، من باب أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا كنت تستطيع أن تجعلها في جيبك أو يعني في أو تبعدها عنك أو تجعلها مثلا في سيارتك أو في مقر عملك لا تدخل بها المسجد مثلا، فهذا طيب جيد وحسن إذا لم يضر ذلك بعملك، وإذا لم تستطع ذلك فصل بها على حالها، والله عز وجل يعفو عنك ويتجاوز عنك، لأن الحاجة حينئذ هي التي تبيحها والضرورة هي التي تلح عليك بهذا الفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والله أعلم.